قالوا أنطقنا الله. يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت. كم من زرار في يوم من الأيام أنت قفلته بإيدك اللي فتحه لك والمغسل. تخيل بقى تشوف إنسان سبحان الله كان بيقول لهم جهزوا لي الفطار عشان عايز أفطر، على ما أخش الأوضة غير، دخل الأوضة ما خرجش. هذا حال الإنسان منا، بيقول لهم جهزوا لي الأكل، دخل الأوضة خلاص. عشان كده يا أخوانا أنا دايما بقول لكم والله كم من زرار في يوم من الأيام أنت قفلته بإيدك اللي فتحه لك والمغسل، وكم من ساعة أنت حطتها جوه إيدك ولبستها اللي قلعها لك المغسل، وكم من خاتم في يوم من الأيام لبسته في إيدك اللي شاله من إيدك والمغسل، وكم من مرة سبحان الله كنت تؤمل إنك تقابل ناس من الأحياء فشاء الله سبحانه وتعالى ألا تقابل إلا الأموات. مات، تقف على غسله، تقف على تكفينه، وتقف سبحان الله وانت عمال تفكر يا ترى حاله ايه دلوقتي، مات على ايه، خدم له بخير ولا لا، ومقبل على ايه. زي ما كان أسيد بن حضير كده بيقول والله ما شهدت جنازة إلا وأنا أسأل نفسي على أي شيء ماتت وإلى أي شيء هي صائرة. اطرأ الأخبار، إن كلمة لو أدركتها يا عبد الله ولو وعيتها بقلبك ولو استحضرتها بجوارحك لكاد قلبك أن يطير أمام الله، أمام الله. إن لنا أمام الله جل وعلا وقفة لن ينفعك فيها مالك ولا كرسيك ولا سلطانك ولا منصبك ولا أقرباؤك، ولن ينفعك فيها إلا عملك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يقول لي ميت بمخدرات جرعة زائدة، يقول لي وانا بغسله لحمه بيقع مني. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. سنقف امام الله بانفسنا ولن يدافع عنا احد، ولن تتكلم الا عن نفسك، بل ربما يسكت الله جل وعلا لسانك وأنت بين يديه لتشهد عليك أعضاؤك وجوارحك. ستقول أصابعك قلب على القنوات المحرمة بي، ستقول عينك نظر إلى حرامي بي. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ذنوبك بين يديك، خطاياك أمام عينيك، ذلاتك في يديك أمام العالمين، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك، انت لوحدك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ذلة كتبت